كثير من المحققين على أنه خاص بالمغرب والعشاء. يعني هذه ربما أهم المسائل المتعلقة بمسألة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. طيب، خذ هذه المسألة. كثير من الناس يظن أنه إذا جاز الجمع جاز القصر. غير صحيح. أحيانا يجوز الجمع ويحرم القصر، وأحيانا يجوز القصر ويحرم الجمع. متى يجوز الجمع ويحرم القصر؟ مطر. في وقت المطر يحرم، من قصر الصلاة لأجل المطر حرم عليه، بطلت الصلاة، يعيد، يجمع فقط لأجل المطر. طيب، متى يجوز القصر ولا يجوز الجمع؟ سمي شيخ، في منى، هذه باتفاق أهل العلم. وعند الشيخ تقي الدين في من جلس في بلد أقل من مدة الإقامة في غير يعني المشقة اللي هو التنقل، فإنه يجوز له القصر ويحرم عليه الجمع. إذن لأجل السفر، لأجل المطر، إنما يجوز ماذا؟ الجمع ويحرم القصر. طيب، خلنا نذكر مسألة هنا، مسائل مهمة تتعلق بالجمع لأجل المطر. قضية المرأة، المرأة في بيتها هل تجمع لأجل المطر أم لا تجمع؟ لماذا لا تجمع؟ نحن قلنا إن العلة والحكمة في الجمع لأجل المطر إنما هو إدراك الجماعة. فمن لم يدرك الجماعة بأن كان منفردا في بيته، أو كانت المرأة تصلية في بيتها، فإنه لا يجوز على الصحيح الجمع بين الصلاتين لأجل المطر. هذا هو الصحيح، وقرر غير واحد من أهل العلم كابن عقيل وغيره، ما تجمع المرأة ومن صلى منفردا لأجل المطر، لأن في بيته ما يخرج. طيب، من صلى مع الناس وهو غير ناو الجمع، يعني مثلا دخلت مع الإمام وهو يصلي المغرب، فلما سلم ما أنا ما أعرف الحكم، ما عندي نية، فإذا به يقوم ويصلي العشاء، على القاعدة التي ذكرت لكم على المذهب أنه يشترط ماذا؟ النية، فإنه لا يصح له أن يجمع لأنه غير ناوي. ولا القول الثاني الصحيح، فإنه يجوز له أن يجمع. طيب، خذ المسألة الثالثة. بعض الناس يصلي في مسجد فلا يجمع إمام هذا المسجد، والرجل وده يجمع، ماذا يفعل؟ يذهب لمسجد آخر ويصلي معهم العشاء، هل يجوز له ذلك؟ نقول ما يجوز، لأن الجمع متعلق بإمام المسجد، كما قلنا إن من صلى منفردا لا يجمع، فكذلك من صلى مع إمام الظهر المغرب ثم صلى مع إمام آخر العشاء، نقول إن صلاتك غير صحيحة، يجب عليك أن تعيد العشاء، لأن هذا الجمع متعلق بالإمام، هو الذي يجمع ليس أنت. إذ لو قلنا لك أنت، إذا جاز لك أن تنفرد وتصلي وحدك، متعلق بالإمام. طيب، مسألة من المسائل المتعلقة أيضا بالجمع نذكرها سردا هكذا، مسألة المتعلقة قضية الفصل بين الصلاتين. قلت لكم قبل قليل إن هناك مسلكان لأهل العلم في معنى الجمع بين الصلاتين. المسلك الأول أن الجمع بين الصلاتين مطلقا معناه ماذا؟ جمع الصلاتين بحيث تكون صلاة واحدة. والمسلك الثاني يقولون جمع الصلاتين معناه جعل الصلاتين في وقت واحد، إذن جمعهما في الوقت، هناك جمعهما في الأفعال. من قال بالرأي الأول يقول لا يجوز أن تفصل بين الصلاتين بشيء. طبعا الرأي الأول هو المذهب وقول الجمهور، لا يجوز لك أن تفصل بينهما حتى بالذكر، بل مباشرة بحين تسلم تقول الله أكبر الله أكبر تقيم. لا يجوز لك أن تتكلم بينهما، لو تكلمت خلاص ما يجوز لك الصلاة الثانية، يجب أن تصليها في وقتها. ومن رأى وهو الرأي الثاني رأي الشيخ تقي الدين، وهو الذي رجح الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم، أنه يجوز الفصل بينهما بالاستغفار، فيجوز أن تقول بعد الصلاة حديث ثابت عن ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أنت السلام منك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك تقيم الصلاة. يجوز لك أن تلتفت الجماعة مثلا ويكون حديث هل يوجد مطر أو لا يوجد مطر وهكذا، وخاصة في البنيان الآن بعض الأماكن الذي لا يكون فيها مكيف خارجي لا تعرف هل يوجد مطر أو لا يوجد مطر، لا نعرف إلا بالمكيفات الخارجية، والآن أصبحت كلها داخلية. إذن القاعدة الفصل بين الصلاتين إن كان يعني من غير جنسها فإنه باطل على المذهب وقول الجمهور، وعلى القول الثاني شيخ تقي الدين واختيار المشايخ من باز وغيره فإنه لا يكون مؤثرا ما دام في الوقت نفسه. نعم، جاء في حديث عبد الله بن عبد ربه في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر. أقبل، الصحيح أنه يبدأ من ناصية الرأس، من أول الرأس إلى القفا ثم تعود، هذا يسمى مسحة واحدة. لماذا سميناه مسحة واحدة؟ لأنك بإقبالك، شوف بإقبالك إنما مسحت ظاهر الشعر، وبإدبارك مسحت باطنه، فالحقيقة مسحت الشعر من فوق ومن تحت، فهي مسحة واحدة، ليست مسحتين. ولكن عندما نقول إنها إنما تجب مسحة واحدة هي مندرجة مع هذا تماما. هم يقولون الأولى والأتم أنك تخلع وتغسل الثنتين ثم تلبسها، هذا الأولى والأكمل. وقت واحد، نعم، نفس الشيء، الحكم واحد. طيب، هذا أحد الأخوان يقول إذا مسح المرء وهو مقيم ثم سافر، هل المدة مدة المسح المقيم أم المسافر أم العكس؟ نقول مسألة المسح مدة المسافر والمقيم يحكمها أمران. الأمر الأول، القاعدة الأولى، هل العبرة بوقت الوجوب أم بوقت الأداء؟ هل العبرة بوقت الوجوب أم بوقت الأداء؟ يعني أنا مسحت مقيما ثم سافرت، الوجوب هو ماذا؟ مقيم. والأداء عندما سافرت أريد المسح الثاني، هذا أداء المسح الثاني. هل العبرة بوقت الوجوب أم بوقت الأداء؟ بالنسبة للمسح المقيم والمسافر نقول لا، العبرة ليس بالوجوب ولا بالأداء، وإنما بالأحوط وهو الأقل منهما. فمن مسح مسافرا ثم أقام فمسح مقيم، ومن مسح مقيما ثم سافر فمسح مقيم أيضا، لأن الأصل في هذه الأمور عبادات عدم إدراجها في هذه القواعد العامة، وإنما تكون باب الاحتياط فيها مغلب، وهذا هو الأصح. إذن هذا الأمر الأول، المسافر المقيم ننظر في جانب الاحتياط ولا ندرجها في هذه القاعدة، خلاف المذهب مالك، فإن مالك يرى أن العبرة بالأداء، وأبو حنيفة يرى أن العبرة بالوجوب مطلقا، والصحيح أنه لا بالأداء ولا بالوجوب، وإنما الأقل وهو الأحوط. هذا المسألة الأولى، أنا جبت مناط القاعدة، هل العبرة هذه بالأداء أم بالوجوب؟ أبو حنيفة يرى الوجوب، ومالك يرى أن العبرة بوقت الأداء في هذه المسألة. فمن مسح مسافرا ثم مقيما ثم سافر يمسح ثلاثة أيام عند مالك، عند أبي حنيفة العكس. الصحيح لا، ليس العبرة لا بالوجوب ولا بالأداء، وإنما العبرة بالأحوط. فمن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر فمسح مقيم، مسح مقيم، واضح؟ هذا المسألة الأولى. الثاني الذي المناط الثاني الذي يعني يحكمنا، متى مسح أول مسح، متى ابتدأت المدة؟ نحن قلنا أول مسح إنما هو مسح بعد الحدث، هذه تتعلق بها متى يحكم بأن الشخص مقيم أو سافر. فإن مسح المسح الواجب الأول الذي قلنا تبتدأ به المدة قبل أن يخرج من العامر، عامر بلده، فإنه مقيم. لو أحدثت وما مسحت المسح الأول الواجب إلا في مطار الملك خالد فأنت مسافر، لأن مطار الملك خالد خارج العامر في الخارج، فهنا مسحت مسافرا ولا تسمى أنك مسحت مقيما. إذن هما مناطان، إذا فهمت هذه المناطين فهمت مسألة من مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر. هذا السؤال أحد الإخوان يقول إذا مسح المرء على حذائه ثم خلعه وصلى بالجورب يصح ذلك أم لا بد أن يصلي بالحذاء؟ هذا تدخل في أي مسألة ذكرتها؟ تدخل في مسألة إيش؟ الفوقاني والتحتاني. إذا خلع الحذاء قلنا خلع الفوقاني حكم حكم ماذا؟ خلع الاثنين كلها. والخلع ماذا يبني عليه؟ أو ماذا ما الذي ينبني عليه؟ يمنع ماذا؟ يمنع المسح ولا ينقض الوضوء. إذا انتهينا، إذا مسحت على الحذاء وخلعته سواء خلعت الشراب أو لم تخلع الشراب الحكم واحد، يجوز لك الصلاة ولا ينتقض وضوءك. ولكن الصلاة التي بعدها إذا أردت أن تتوضأ لها لا بد أن تخلع الشراب وتغسل رجلك. جيد. المسألة الأخيرة، هذا أحد أخواني يقول الجمع، هل لابد أن يكون جمع تقديم أم يجوز الجمع جمع تأخير؟ لا شك أنه يجوز الاثنان، بل من أهل العلم من رجح جمع التأخير لأجل مطر، رجح التأخير، قال أن التأخير أولى لماذا؟ قال لأنه ربما انقطع الضرر في أول الوقت فأمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها، ولكن يجوز جمع تقديم ويجوز جمع تأخير، ما في أي إشكال. طيب، هذه تقريبا هناك سؤال لكن ما فهمته حقيقة، فلذلك يعني يعذرني صاحبه إن لم أقرأه. سم، هذه ما يجوز المسح عليها. العمامة التي يجوز المسح عليها نوعان. النوع الأول العمامة التي محنكة تحت الحنك، تجعل عمامة تلف ثم يجعل تحت الحنك منها. هذه العمامة لماذا يجوز المسح عليها؟ لصعوبة فكها، يصعب فكها. العمامة الثانية قالوا هي عمامة ذات الذؤابة التي أرخيت ذؤابتها خلف لأنها تربط بهيئة معينة ولو رفعتها يصعب إنزالها. فالعمامة المصمتة، شوف العمامة المصمتة المغلقة من جميع الجهات ليست ذات ذؤابة ولا محنكة، لا يجوز المسح عليها. وكذلك ما لم يكن فيه لف كالطاقية وما في حكمك الغترة لا يجوز المسح عليها مطلقا. إعصاب هذه بيب عمامة لأنها ما ليست في حنك محنكة، خلاص لا يجوز المسح على الرأس. المسح على الرأس، شوف المرأة، خذ هذه قاعدة، ما الذي يجب مسحه؟ يجب مسح ما وصل إلى القفاء، ما استرسل عن القفاء ما يجب مسحه، ما يجب مسحه. طيب، لو أن امرأة على رأسها حنة أو دهن أو زيت أو غير ذلك، فنقول هو له أمران، إما أن يكون له جرم يمنع وصول الماء إلى الشعر أو ليس له جرم. إن لم يكن له جرم تمسح إلى الحد الواجب هنا ويكفي. إن كان له جرم فإنهم يقولون حكمه كحكم، شوف حكمه كحكم الحوائل، فإن المرأة يجوز لها أن تمسح على الخمار كما في حديث سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الحج لبد شعره. كيف لبد شعره؟ جعل عليه زي العسل، عسل، جعل عسل على رأسه فيلبد لكي لا يثور مع الغبار. جلس تقريبا أسبوعين وهو ملبد شعره صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن هذا لا يمنع، حتى وإن كان فإنه يمسح عليه فإنه لا يمنع. فالحنة ما تمنع حقيقة إذا لم يكن عليه بلاستيك، أما لو كان بلاستيك فإنه في حكم الخمار فتمسح عليه. طيب، هذا أحد الأخوان يقول: ما هو الأفضل، صلاة المسافر ثنتين في كل وقت ركعتين أو يصليها في الوقت الواحد مثل الظهر مع العصر أو العكس؟ ما فهمت، يعني ثنتين في كل وقت، في كل وقت ركعتين، يعني هل يقصد هل يجوز، هل أفضل الجمع أم عدم الجمع؟ نقول أفضل المسافر له حالتان. المسافر إن كان في حال اشتداد الطريق والمشي بين النقطتين فالأفضل له الجمع، وإن كان جالسا في بلد أقل من حد الإقامة يعني 20 فرض فأقل أو لا يعلم كم سيمكث فإن الأفضل له أن يقصر ولا يجمع، ولا يجمع. طيب، هذا أحد أخواني يقول: إن البعض لا يمسح على الشراب لشدة وسواسه بل يتوضأ لكل صلاة. نقول هذا غير مشروع أبدا. الله عز وجل يبتلي بعض الناس بالمرض، ومن صور هذا المرض الذي يبتلى به بعض الناس هو الوسواس. وقد جاء عن بعض السلف وهو إبراهيم التيمي أنه قال: إن الشيطان يأتي لأحدكم من باب الشبهات لقدح الدين، فإن عجز عنه أتاه من باب الشهوات، فإن عجز عنه أتاه من باب الوسواس. فإذا أتى المرأة الوسواس فإنه يفسد عليه دنياه ويفسد عليه دينه ويفسد عليه دينه. ولذلك جاء عن بعض فقهاء المالكية أنه قال: إن الوسواس أوله دين وآخره مرض. أول ما يدخل عليك الوسواس من باب الدين، أريد أن تكون صلاتي صلاة صحيحة دقيقة، أوله دين، ليس معناه أنه من الدين لكن دخل عليك من باب الدين، وآخره مرض. إذا لم تجاهد هذا الوسواس بنفسك مرة بعد مرة وتطرده عنك فإنه سيتمكن منك ويكون مرضا. ولذلك يقول أهل العلم: إن الموسوس يأثم، لأن الله عز وجل لم يأمر بغسل العضو أكثر من 3 مرات، فمن غسل عضوا أكثر من 3 مرات فهو آثم. الدين لم يأمر مطلقا بصلاة الفريضة مرتين، النوافل صلي ما شئت، فعل الفريضة مرتين لا يجوز حتى لو كانت ناقصة. الآن إذا كانت فريضتك ناقصة سهوت فيها ونسيت، هل أمرنا الشارع أن نعيدها؟ لا. إيش قال؟ اسجد سجود السهو. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه السنة الرواتب ترقع من خرق من الصلاة. إذن ما نقص من الصلوات لا يشرع مطلقا في الدين أن تعيد العبادة. العبادة الواجبة لا تكرر، لا تكرر قاعدة. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله إن العبادات الواجبة يحرم تكرارها، سواء باعتقاد أنها ناقصة أو باعتقاد أنك موسوس أو أو أو أو غير ذلك من الأمور، لا تكرر مطلقا، ما تعاد. عند بعض المالكية ما يسمى بالإعادة في الوقت، هذه لها مسألة طويلة ليس هذا محلها. المقصود أن العبادة لا تكرر. وهذا الرجل الذي يدخل الشيطان عليه من هذا المدخل إنما فعل ذلك، ولذلك يدخل الشيطان أحيانا من باب النجاسات، فتجده يغسل يديه غسلا شديدا، وحتى ربما تصاب بالجروح والمشق وما في حكمه، ويغسل ثوبه غسلا شديدا حتى يتمزق. وأنت إذا نظرت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عكس ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، فقال جابر كما في الصحيحين لما ذكر هذا الحديث وكان يغتسل بالصاع، قال رجل من الحاضرين قال لا يكفيني، فقال جابر قال لقد كان يكفي من هو أوفر منك شعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر لم جمة، وشعره مقدار قبضة في وجهه، وله شعر في جسده، ومع ذلك يغتسل بصاع. في النجاسات لما جاءت المرأة فقالت إن الدم يصيب الثوب، قال اغسليه واقرصيه فتيه حك ولا يضرك أثره. ما في نجاسة مجمع عليها من الدماء كنجاسة الحي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك أثره، لم يقل لها اذهبي فاستخدمي إشنانا زي الصابون، ما يلزم الصابون. فدل ذلك على أن الدين يسر. ولذلك قرر أهل العلم قاعدة، شوف القاعدة هذه ما هي، يقول أهل العلم إن المرأة إذا شك بين أمرين فإنه يأخذ باليقين، باليقين هو الأقل، ويجوز له أن يأخذ بالأغلب، كما في حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليصلي ما غلب على ظنه وليسجد بعد السلام، إذا كان بغلبة الظن بعد السلام، إلا الموسوس. القاعدة للموسوس عكس ذلك. المرء إذا عرف من نفسه وسواسا فليعلم أن الشرع يقول له العكس. ما هو العكس؟ إذا شككت بين أمرين فخذ ليس الأقل بل خذ الأكثر. صليت ولا ما صليت؟ صليت. صليت ركعتين ولا أربع؟ أربع. غسلت يدي ولا ما غسلتها؟ غسلت. عكس عكس، لأنك لو طبعا حتى القاعدة الأولى أنت مخير بين الأمرين، كان لك غلبة، لأنك أصلا ليس لك غلبة الظن، الموسوس لا يفعل هذا الشيء من غير إرادة منه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذن هذا دائما تأخذ بالأكثر أو بالأكثر عكس القاعدة العامة. الأمر الثاني، يجب عليك أن تلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء أن يشفيك وأن يعافيك من هذا الذي ابتليت به، ولأن هذا ابتلاء والله عز وجل يشفي منه كما يشفي من غيره من الأمراض. والأمر الثالث، أنك تحرص قدر استطاعتك على ألا تجلس وحدك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشيطان من الواحد أقرب منه إلى الجماعة. وغالب هؤلاء الشباب الذين يصابون بالوسواس تجد في غالب وقت يجلس وحده، لا يجلس مع أهله، مع والده ولا والدته، ولا مع المجالس في مجالس الرجال، وإنما يكون في أغلب وقته منعزلا، وهذا يدل على استمكان الشيطان منه ومن نفسه. ولذلك فإن من أصيب بهذا البلاء نسأل الله عز وجل الجميع الشفاء منه، يجب عليه أن يحرص على أن لا يجلس وحده قدر استطاعته، وإنما يختلط مع الناس ويذهب في الاجتماعات ويغالب نفسه لأجلها. وكذلك من الأمور أن يحرص على ما يطرد الله به الشيطان، فإنه جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روي مرفوعا موقوفا الموقوف أصح ولكن له في حكم الرفع، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك بابن آدم لمة، فأما لمة الشيطان فإنه يخوفه. ولذلك تجد صاحب الوسواس يخاف، أخاف أنني بقيت النجاسة، أخاف أنني ما أنهيت عملي، أخاف أخاف، فهذه من لمة الشيطان. كيف تطرد الشيطان؟ بذكر الله عز وجل، بالقرآن، احرص على القرآن وخاصة الفاتحة، إن في الفاتحة دواء لسبعين داء أيسرها الهم وما هو أعظم من هم الوسواس. إما استطعت أن تجالد نفسك ولا تغالبها فاعلم أن الوسواس مرض فيجب أن تذهب لطبيب علاج كسائر الأمراض الأخرى يكون لها عند الطبيب علاج. آخر سؤال ثم آتي بالأسئلة. يقول: توضأت وصليت وبعد الصلاة بطل وضوئي بالريح ولبست الجورب، فهل يجوز لي عند الوضوء المسح؟ نقول: لا، ما يجوز، لأنك أدخلت رجلك على وضوء ناقص، على عدم وضوء، على عدم طهارة مطلقا، لذلك لا يصح الوضوء في هذه الحالة، الوضوء المسح. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على الموقع الرسمي لمسجد النخيل على الشبكة العالمية، وعلى حساب مسجد النخيل في تويتر، للتواصل مع أنشطة المسجد عبر برنامج الوثاب الواتساب، أرسل كلمة تواصل على الجوال رقم من داخل السعودية 054-621-3310، من خارج السعودية 00966-546-21-3310.